تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. نشهد أنه قد بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله تعالى به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين أي الموت. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، أيها الأحبة في الله عز وجل، الناظر في كتب السير يجد أن هناك عاما سمي بعام الحزن. لماذا سمي هذا العام بعام الحزن؟ ومن الذي حزن حتى يسمى هذا العام بحزن هذا الشخص؟ الذي حزن هو المصطفى المجتبى. لماذا حزن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من شعب أبي طالب وقد مكث في الشعب 3 سنين، مات عمه أبو طالب، وأبو طالب كان الذي يحوط عن النبي، يدافع عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما وصلت قريش بأذى بيدها لرسول الله إلا بعد موت أبي طالب، كما بين ذلك الإمام ابن كثير رحمة الله تعالى عليه. فعند الإمام مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند البيت، النبي يصلي عند الكعبة شرفها الله، وإذ بأبي جهل وأصحابه يجلسون، فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو جهل: من يأتي بسلى جزور بني فلان؟ الجزور اللي هو الناقة، سلى الجزور ده مكان الولد الذي يسمى عند المرأة بالمشيمة، مكان الولد. أبو جهل يقول أصحابه: من يأتي بسلى الجزور؟ هذا الشيء المنتن، لماذا؟ كي يضعه على كتف النبي وهو ساجد لله. فقام عقبة بن أبي معيط فجاء بسلى الجزور فوضعه على كتف النبي وهو ساجد، والنبي لم يتحرك. قال عبد الله بن مسعود وهو يرى: لو أن لي قوة لو أن لي شوكة لو أن لي قبيلة تدافع عني كان الله يعمله. بس اللي يروح عند ظهر النبي وشيل سلى الجزور من على ظهره، فلم يستطع. فأخبر إنسان فاطمة بنت المصطفى المجتبى، وماذا تفعل هذه الجويرية الصغيرة؟ فجاءت وهي جويرية صغيرة فأخذت تمسح الأذى من على ظهر أبيها، ثم توجهت إلى من يجلسون من قريش فأخذت تسبهم سبا شديدا. ثم بعد ذلك رفع النبي يديه وهم يترنحون من الضحك يمنة ويسرة، وكانوا يخافون من دعوة النبي. فرفع النبي وقال: اللهم عليك بأبي جهل بن هشام، اللهم عليك بعتبة بن أبي ربيع وشيبة بن أبي ربيع وعقبة بن أبي معيط والوليد بن عتبة. فلما سمعوا دعاء النبي صمتوا. قال عبد الله بن مسعود: فرأيت هؤلاء الذي سمى النبي صلى الله عليه وسلم صرعا، ثم سحبوا فألقوا في قلب بدر. فأبو طالب كان يحوط عن النبي، يدافع عن النبي. وبعد 3 أيام وقول آخر بعد شهر، وقول آخر بعد شهرين، ماتت زوجه خديجة الذي مكث معها 15 قرن. لم يأتي بامرأة مع خديجة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. المؤنسة في وحشته التي كانت تؤازر النبي صلى الله عليه وسلم. ولك أن تعلم قدر هذه النعمة، وهي نعمة خديجة على النبي، أن تعلم أن بعض زوجات الأنبياء خانوا الرسالة. خديجة التي وقفت مع النبي صلى الله عليه وسلم ماديا واجتماعيا ونفسيا، بل لما رأى جبريل عليه السلام قال: زملوني زملوني، والله لقد خشيت على نفسي. قالت له: كلا، والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. فرضي الله عن خديجة. مات عمه الذي كان يحوطها يدافع عنه، ماتت خديجة، فحزن النبي. وصل أذى قومه إليه باليد. فلما يأس النبي صلى الله عليه وسلم من دعوة قريش نظر إلى المركز الثاني في الجزيرة العربية فوجده الطائف، والطائف تبعد عن مكة 80 كيلو. ذهبها المصطفى المجتبى سيد الخلق ماشيا على الأقدام. لماذا يا رسول الله؟ لماذا تتعب نفسك، تصيب نفسك بهذا الجهد؟ من أجل إعلاء كلمة لا إله إلا الله. ذهب النبي ماشيا. في بعض الروايات كان معه زيد بن حارثة مولاه، وبعض الروايات ذهب وحده. فلما دخل الطائف عرض نفسه على 3 هم آنذاك أسياد الطائف: عبد يليل بن عمرو بن حبيب، وأخوه عمير بن عبد بن حبيب، وأخوه مسعود بن عمرو بن حبيب. هؤلاء الثلاثة، كل واحد من هؤلاء تكلم بكلمة مع المصطفى المجتبى. فقال أحدهم: ألم يجد الله غيرك كي يرسله؟ باستهزاء وبسخرية، ما فيش إلا أنت يعني، ما لاش إلا أنت يبعثك. وقال الآخر: لو أن الله أرسلك، يتكلم عن نفسه هو، يمرط ثياب الكعبة. قال له: أنت ربنا أرسلك أنهنت في ثياب الكعبة، كذا عند العرب كبيرة من الكبائر. وقال الآخر وكان عقلهم: لو كنت رسولا من عند الله حق، فما أجر أن أتكلم معك بكلمة، ولو كنت تكذب على الله ما ينبغي أن أتكلم معك. ثم بعد ذلك لم يقبلوا الدعوة من النبي، ثم أغروا السفهاء والأطفال. لك أن تتخيل معي أن إنسان يخرج من بلدة، صاحب البلدة أو أستاذ البلدة يقول: اطلع بس. لا، لك أن تتخيل وتنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخرج من هذه البلدة والأطفال والسفهاء يحملون الحجارة ويلقون بالحجارة. من الذي يلقى بالحجارة؟ من الحجارة التي تصيب من؟ فتدمي قدم من وجسد من؟ تدمي قدم النبي صلى الله عليه وسلم. حتى إن زيد بن حارثة كان يحوط عن النبي حتى أصيب في رأسه بشجاج يخشى على قدم النبي، فيضع رأسه على قدم النبي، تصاب الرأس ويصاب الجسد ويصاب الكيان كله، ولكن لا يصل إلى النبي، لا أقول حجر بل حبة رمل تصيب النبي بأذى. هؤلاء الكرام، هؤلاء الصحابة الأسياد، ولذلك حق أن يقول الله عز وجل عنهم لقد رضي الله عن المؤمنين. فالله عز وجل قد رضي عنهم رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. ولذلك قال عبد الله بن مسعود إن الله عز وجل اختار الصحابة لصحبة المصطفى المجتبى، ثم بعد ذلك ينتهي النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلى بستان لعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة، فلما نظر هذان الاثنان إلى الرسول وما نزل به من الأذى شفق على رسول الله من أجل الرحم، فقال لغلام لهما اذهب بهذا القطف من العنب لهذا الرجل، فذهب هذا الغلام فقدمه للنبي وقد نزل به الجهد والجوع، فأخذه النبي ثم قال بسم الله، فتعجب الغلام من هذه الكلمات، لم يسمع هذه الكلمات في هذه البلاد، فقال له إن أهل هذه البلاد لا يعرفون هذه الكلمات. قال له ممن أنت وما دينك؟ قال أنا من نينوى بكسر النون، نينوى بلدة من بلاد الموصل في أرض العراق، هي بلد النبي يونس بن متى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم، وأنا نصراني. فقال له النبي يا عداس أنت من بلد العبد الصالح يونس بن متى؟ فتعجب عداس قال وما علمك بيونس بن متى؟ قال أنا نبي وهو نبي وأنا أخي. فأخذ عداس يقبل يد النبي ويقبل رأسه، فلما نظر عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة قال لقد أفسد عليك غلامك. فلما رجع عداس قال له ما حملك على ذلك يا عداس؟ قال إن هذا الرجل خير أهل الأرض، والله إن له لشأنا. وفي رواية عند البخاري سألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هل نزل بك يوم أشد من يوم أحد؟ قال نعم، لما عرضت نفسي على عبد يليل بن عبد كلال ثم أغروا بي السفهاء، قال فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب إذ بسحابة تظلني، فنظرت فإذا جبريل سلم علي فقال يا محمد إن الله عز وجل قد سمع مقالة قومك لك وقد أرسل إليك ملك الجبال، فأمره بما شئت يا محمد. لو حد زعلك وقالك ملك الجبال أعمل فيه إيه؟ تعمل به؟ أنا عاوزك تخليه دقة، امسح به الأرض. انظر إلى قمة الأذى، يوم واحد استشهد من الصحابة 70 والنبي نزل به الهم، بل صلى على حمزة وكبر عليه 9 تكبيرات يوم أحد. أسد الله عم النبي نزل به الهم. عائشة تقول للنبي هل نزل بك يوم أشد ما نزل بك من يوم أحد؟ قال لما عرضت نفسي وذكر هذا اليوم وملك الجبال يقول يا محمد لو شئت لأطبقت عليهم الأخشبين، والأخشبان الأخشب كل جبل خشن، مش جبل ناعم، لا خشن. طب جبلين هيطبعوا على هؤلاء، هيبقوا ايه؟ هيش في غليل النبي كذا النبي استريح؟ لا، لم يرض الرحمة المهداة الذي زكاه الله عز وجل فقال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. قال له لا، ألقيت بالحجارة نزل الدم من جسدك سهزوا بك، لماذا لماذا ترفض؟ قال لا، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. وهؤلاء الثلاثة أتوا إلى النبي، كان هذا في السنة العاشرة من البعثة يعني قبل الهجرة، ذهب هؤلاء الثلاثة في السنة التاسعة من الهجرة في عام الوفود فأسلموا على يد النبي صلى الله عليه وسلم. وتلك الأيام نداولها بين الناس، الكون كونه والأمر أمره والدين ظاهر والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثم يرجع النبي صلى الله عليه وسلم، هل دخل مكة؟ لم يستطع النبي أن يدخل مكة، لماذا؟ بلده، ولكنه قد أوذي من أجل هذه الكلمة لا إله إلا الله. فنزل النبي لما رجع من الطائف نزل بغار حراء يريد أن يدخل مكة، ليس له منعة، ليس له سند، ليس له شوكة، ينزل في حماية من؟ في جوار من؟ فيرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى ثلاثة، الأول الأخنس بن شريق فرفض جوار المصطفى، ثانيا يرسل لسهيل بن عمرو فيرفض سهيل جوار المصطفى صلى الله عليه وسلم، ثم ثالث يرسل عبد الله بن أريقط إلى المطعم بن عدي، فيقول المطعم لعبد الله بن قريط قل لمحمد ينزل فيبيت عندي هذه الليلة. فينزل النبي من على غار حراء فيبيت عند المطعم بن عدي، ثم لما أصبح الصباح دخل المطعم وقد تسلح سلاحه وبنوه ستة أو سبعة كانوا، ويقول المطعم للنبي يا محمد طف بالبيت، وقريش تنظر، فلم يجر أحد أن يتكلم مع النبي لظهر. ولذلك ذهب أبو سفيان للمطعم قال له تابع أم مجير؟ أي تبعت دين محمد أم مجير لمحمد في حمايتك يعني؟ قال بل مجير. قال أبو سفيان إذا لا نخرم ذمتك، اللي نزل في جوارك ما نقدرش نكلمه. ولذلك لما من الله عز وجل على المصطفى المجتبى بالنصر في غزوة بدر وأصاب الأسرى يقول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة لكي يعلم العالم الوفاء من أحسن إليك مرة لا تنساه، هكذا قعد النبي وأصل النبي في العالم هذه الرسالة. يقول النبي لصحابته لو كان المطعم بن عدي حيا وهو قد مات على الكفر فكلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له، أي بغير فدية وفاء لما فعل المطعم مع النبي في السنة العاشرة من بعثته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم بعد ذلك أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الأمن في مكة لما نزل في جوار المطعم بن عدي، ثم بعد ذلك ينزل جبريل عليه السلام. ماذا فعل جبريل؟ قال النبي بينما أنا في بيتي، في رواية وفي رواية بينما أنا عند الحجر في حجر إبراهيم، وهذه صحيحة وهذه صحيحة، والجمع كما قال العلماء بأن جبريل نزل ففتح سقف أو فرج سقف النبي صلى الله عليه وسلم، ثم حمل النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه عند الحجر. ماذا فعل جبريل بالنبي؟ جبريل نزل للنبي عشان يعمل إيه؟ ما الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ وما الذي أتى مع جبريل عليه السلام في هذه الليلة المباركة، هذا ما سنتكلم عنه في الخطبة الثانية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء جبريل النبي صلى الله عليه وسلم ليشق صدره، قال تعالى ألم نشرح لك صدرك. فقد شرح الله عز وجل صدر النبي حسيا، حسيا عن شيء محسوس بنراق، ومعنويا. وقد شرح الله عز وجل صدر النبي حسيا مرتين لا ثالث لهما. المرة الأولى والنبي يبلغ من العمر 4 سنوات في سنة الرابعة من عمره، وهو غلام في بني سعد بن بكر عند حليمة السعدية، نزل جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فألقى النبي في جبريل النبي على الأرض. عملية قلب مفتوح بتتعمل في صحراء، لدفع بها مقدم ولا رهن البيت ولا لف عند الأطباء والعملية نسبة النجاح، لا لا لا. نزل جبريل وهو الطبيب الخاص بالنبي، زعيم الملائكة، السيد المطاع. لما خلق الله عز وجل الجنة نادى على جبريل أن ينظر إليها. إذا حب الله عز وجل عبدا ينادي على جبريل، ذو قوة عند ذي العرش مكين جبريل عليه السلام، ده المكلف بأمور النبي. عيان ينزل يعالجه ورئيه، هذا ملك يعمل له عملية جبريل عليه السلام. فنزل فشق صدر النبي، ثم استخرج قلب النبي، القلب طلع، ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ بماء زمزم فغسل قلب النبي، ثم استخرج علقة من قلب المصطفى وقال يا محمد هذا حظ الشيطان منك. هذا في السنة الرابعة من عمره صلى الله عليه وسلم. في السنة 50 من عمر النبي صلى الله عليه وسلم، الإسراء بعد في السنة 50 من عمره، في السنة 10 من بعثته، ولكن في التوقيت في الشهر هذا مختلف فيه بين العلماء، ولكن جميع العلماء متفقون على أن الإسراء والمعراج بعد رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف صلى الله عليه وسلم. جبريل شق صدر النبي، جاء بطست من ذهب في مي زمزم، غسل صدر النبي، طلع القلب، لا ما طلعش القلب خلاص. ثم جاء بإناء ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغهم في صدر النبي ليزداد حكمة على حكمته وإيمانا على إيمانه صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن في عام حزن. طب النبي حزن، من الذي يدخل السرور والسعادة على النبي؟ إنه الله. هيعمل إيه النبي؟ حاجات وأمور وشؤون قريش أجمعون كذبت النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الله عز وجل أخبر بوقوع هذا الأمر. جاء جبريل عليه السلام ومعه البراق، والبراق دابة الأنبياء دون البغل وأعلى من الحمار، لونه أبيض، وقيل البراق من بريقه لبياضه، وقيل البراق من البرق لسرعته. والنبي صلى الله عليه وسلم وصفه قال يضع خطوه عند منتهى بصره صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. جاء بالبراق، ولكن هناك حدث أمر. ما هو؟ لما أراد النبي أن يمتطي البراق استصعب على النبي، يعني البراق ملنش للنبي، لأن البراق دابة الأنبياء. العلماء اعتذروا البراق، لماذا لم يلن البراق للنبي؟ قال لأنه دابة الأنبياء، والمدة بين آخر النبي عيسى عليه السلام وبين النبي عليه الصلاة والسلام 100 سنين، فلم يركب منذ هذه المدة، وهي مدة طويلة. استصعب البراق على النبي، فقال جبريل للبراق أبي محمد تفعل هذا؟ ما يعرفوش. أبي محمد تفعل هذا؟ فما ركبك أحد أكرم على الله منه. قال النبي فارفض البراق عرقا. لما عرف النبي صلى الله عليه وسلم تصبب البراق عرقا أي سال العرق من جسد البراق لما عرف بأنه المصطفى المجتبى، لما عرف بأنه سيد الأولين والآخرين. قال جبريل فما ركبك أحد أكرم على الله من محمد صلى الله عليه وسلم. ثم امتطى النبي صلى الله عليه وسلم البراق، والإسراء ذكر في سورة الإسراء. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه السميع البصير. والمعراج ذكره الله عز وجل في سورة النجم، قال تعالى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. أسري بالنبي، هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم أشياء من مسيره من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى؟ رأى النبي صلى الله عليه وسلم أشياء ومشاهد، أذكر واحدة منها. أخرج الإمام أحمد في مسنده والإمام ابن حبان في صحيحه بسند حسن من حديث حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبر تخرج منه رائحة طيبة، فقال يا جبريل ما هذه الرائحة الطيبة؟ إيه الرائحة الجميلة دي؟ الرائحة دي ريحة مين؟ قال له يا محمد هذه رائحة ماشطة ابنة فرعون وأبنائها، الماشطة اللي بتسرح لبنت فرعون ولدها. ما قصة هذه المرأة؟ قالت كانت تمشط لابنة فرعون شعرها فسقط المدري يعني المشط من يدها، فتناولته وهي تقول بسم الله ما أخطأت بسم الله. فقالت البنت للماشطة الله أبي يعني الله فرعون؟ قالت لا لا لا لا ولكن الله ربي ورب أبيك. قالت البنت أخبر أبي؟ قالت المرأة أخبريه أخبريه. فأتي بالمرأة وبأبنائها، قال لها فرعون نتكلم عن طاغية أكبر وامرأة صامدة، ألك ربا غيري؟ قالت له نعم يا فرعون ربي وربك الله، ربي وربك الله. انت عبد بشر، هو الذي قال أنا ربكم الأعلى، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ تجبر. فأتي بإناء من نحاس فوضع فيه الزيت، زيت بيغلي، جيب ابنها الكبير لك رب غيري هلميه، ده هينزل في الزيت المية مش مية سخنة ولا حاجة نعمل، لا ده هيسيح. لك أن تتأمل امرأة تنظر إلى ابنها اللحم يتساقط من على العظم وهو يسرق وهي ثابتة. فجيء بالثاني، كانوا خمسة أو ستة، وكان على يدها طفل صغير، فلما تقعصع يعني هترجع كده خايف على العيل الصغير ده برضع ده ذنبه يترمى، أنطقه الله قال لها يا أمة نار الدنيا أهون من نار الآخرة. ثم قذفت هي وابنها، لكن قالت يا فرعون لي عندك طلبة، قال هو علي، قالت أن تجمع عظامي وعظام أبنائي ثم تدفنها في مكان واحد. فمر المصطفى على هذا المكان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال ابن عباس فلم يتكلم في المهدي إلا أربع، ولكن هذا ليس على الحصر، ولكن لو تأملنا نجد أن هناك ستة تكلموا في المال، يعني تكلموا هم عيال صغيرة وهم برتعوا ولسه ما بيتكلمش خالص. من الذي أنطقهم؟ إنه الله سبحانه وتعالى. الكون كونه والأمر أمره والخلق خلقه، ولذا جمع بين الخلق والأمر فقال ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ثم بعد ذلك يصل النبي إلى مصر الأنبياء، إلى مجمع الأنبياء، إلى بيت المقدس، فيصلي النبي صلى الله عليه وسلم إماما بالأنبياء. هو إمام الأنبياء وسيد الأنبياء وسيد ولد آدم، ولا فخر، بل إن الشفاعة العظمى يوم القيامة في انتهاء يوم المحشر هي للنبي صلى الله عليه وسلم. آدم يقول اذهبوا لنوح، ونوح يقول اذهبوا لإبراهيم، وإبراهيم يقول لموسى، وموسى لعيسى، ثم أهل المحشر جميعا يذهبون للنبي فيقول المصطفى المجتبى أنا لها أنا لها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم بعد أن صلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا أيضا خلاف بالعلماء، هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء قبل المعراج أم بعد المعراج؟ على قولين، وعلى كل صلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم بعد أن انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته، أتي النبي صلى الله عليه وسلم بآنية، بإناء من لبن وإناء من خمر، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم اللبن، وهو إشارة للفطرة، وهو الطعام الوحيد الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكله قال اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه، وكان إذا أكل أي طعام كان يقول اللهم بارك لنا فيه وأبدلنا خيرا منه، إلا اللبن كان يقول اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. ثم بعد أن يختار النبي صلى الله عليه وسلم اللبن يقول له جبريل أصبت الفطرة، لو اخترت الخمر لغوت أمتك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم بعد ذلك يصعد النبي صلى الله عليه وسلم مع جبريل عليه السلام إلى السماء الأولى فيستفتح، فيقول خازن السماء، السماء لها خزنة، مش موضوع سايب، لا، الملائكة منظمون، يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون، الملائكة عندها نظام صفوف. ولذلك قال النبي ألا تصافون، وفي رواية ألا تراصون كما تصف الملائكة عند ربها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقال خازن السماء الأولى من الملائكة من؟ قال جبريل. قال ومن معك؟ قال محمد. قال أو أرسل إليه؟ خلي بالك من هذه الكلمة، أما تقرأ في حديث الإسراء وتسمع هذه الكلمة أو أرسل إليه، المفهوم طبعا نحن نفهمه يعني أرسل إليه بالرسالة، لا غلط، مش أرسل إليه بالرسالة، ده أمر الرسالة. الحجارة، الحجارة كانت تسلم على النبي قبل بعثته، لما كان في الثانية عشر من عمره مع عمه وذهب إلى الشام ومر على بحيرة الراهب، والحديث عند الإمام الترمذي وحسنه العلامة الألباني، من حديث أبي موسى الأشعري لما أخذ بحيرة بيد النبي قال هذا سيد العالمين يبعثه الله رحمة للعالمين، قالوا له ما علمك؟ قال إنكم حين حللتم من الهضبة لم يبقى حجر ولا شجر إلا سجد له، ولا يسجدان إلا لنبي. ولكن معنى أو أرسل إليه أي أرسل إليه لكي يصعد إلى السماء، وهذا المعنى الذي رجحه الإمام النووي والحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه. فإذا كان أمر رسالة الحصى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم حجرا بمكة كان يسلم علي، يعني قبل بعثة النبي، دي الحجارة في الأرض، فما بالك بأهل السماء، فكانوا يعلمون برسالته. ولكن ومعنى وأرسل إليه اللي يصعد للسماء، قال جبريل نعم. ثم صعد النبي إلى السماء الأولى فوجد النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأشياء في السماء الأولى، وجد أناس لهم أظفار من نحاس، شوف ظفرة كده ما يكون طويل بس من نحاس، نحاس بقى أحمر، نحاس أصفر، مش موضوعنا، ولكن نحاس بيقطع وشه ويقطع لحمه، قال من هؤلاء يا جبريل؟ ده بيعمل كده في وشه ليه؟ ده انت لو حد ضربك على وشك ما سامحهاش ابدا، خلاص ما ينفعش، ده بقطع في وجهه. قال من هؤلاء؟ قال هؤلاء الذين، وركز معايا، يقعون في اعراض الناس ويأكلون لحومهم. هات لي مكان في شغل ما بيخلاش منه هذا الأمر إلا ما رحم. فلان بيتكلم في سيرة فلان، وعلان بيقطع في لحم علان، وفلان يقول لك ده ماشي من هنا وبيعمل عمل خير، يقول لك ده طلع بيت، ده ماشي مع فلان، ده فلان ماشي مع فلان. تعرف اللي يقول الكلام ده واني؟ انت عارف اللي حصل له؟ ده بيجيل 80 جلدة، ده حد القذف. انت تعرف انت لو شفت واحد بيزني، شفت واحد بيزني عيانا، تمسكته ها ومسكته قلت ده فلان زنا، تجلد. ده اللي شايف، تجلد. ثم لم ياتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلد. اول حاجة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا. يعني عشان ما يجي يتجوز يقول فلان يشهد، يقول لا ده فاسق، شهد على فلان، ده اللي شفته، لازم ثلاثة معاك. هذه حدود الله الذي وضعها وأنزل بين خلقه، هو الذي أمره بين الكاف والنون سبحانه وتعالى. إذا خذ أمرا فإنما يقول له كن فيكون. موضوع مسايه، كل واحد يتكلم عن الثاني وفلان يتكلم عن فلانة، لا، خربت بيوت وقطعت أرحام من أجل هذا، من أجل الكلام في أعراض الناس. جاء رجل عمر وقال إن رأيت فلانا قد زنى بفلانة فجلد، جلده عمر. فانتظر هذا الرجل كي يثر، يعني يعمل العملة وأنا أقول طب لك أنا لجلد. فأخذ ثلاثة معه، الأول رأى والثاني رأى والثالث رأى، الرابع كان قصير. سيدنا عمر يقول له أرأيت؟ قال سمعت صوتا فجلد الثلاثة. دين لابد أن يقام، ولذلك قال تعالى ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. عمر رضي الله تعالى عنه فاروق طبق فيهم حد الله القذف، لأن الله عز وجل قال ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. بيقطع فين؟ في وشه. ده مين ده؟ ده اللي بياكل بقى لسانه كده على الناس، سيرت الناس فوقه زي اللي بانا ما بطلش، فلان عمل، فلان سوى، فلان راح، فلان جه، ده فلان ماشي مع فلانة، فلان بيقطع وجهه. خلي بالك ده مش العذاب اللي في النهار، لا، ده عذاب اللي هو زي عذاب القبر. ثم بعد ذلك وجد النبي صلى الله عليه وسلم رجل عن يمينه أسودة وعن يساره أسودة، فقال من هذا يا جبريل؟ قال هذا أبيك آدم، إذا فسلم عليه. قال آدم مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح، وهذه اللفظة لم تتكرر إلا مع آدم وإبراهيم فقط، مع إدريس، إدريس ليس من أباء النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك لما صعد النبي إلى السماء الرابعة قال إدريس مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، فقال ما هي هذه الأسودة التي عن يمينه؟ قال جبريل هذا نسم بنيه، أما الذين عن يمينه فهم أهل الجنة. فكان آدم إذا نظر ابتسم، وإذا نظر عن يساره هذه الأسودة هذا نسم بنيه وهم أهل النار، فينظر آدم عليه السلام فيحزن، فهؤلاء أهل الجنة وهؤلاء أهل النار. ثم بعد ذلك صعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء الثانية فاستفتح كما استفتح في الأولى، ثم صعد فقال رأيت ابني الخالة يحيى بن زكريا عليه السلام وعيسى بن مريم. ويحيى بن زكريا سيدا وحصورا لم يتزوج، كان سيدا وحصورا كامل الفحولة، ولكن لم يكن له رغبة في النساء. قطعت رأسه وهو نبي، ووضعت أمام بغي من بغايا بني إسرائيل. أما عيسى عليه السلام فلم يقتل ولم يصلب ولم يمت. قال تعالى: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. سنعم شيخ تحفظ القرآن بتقرأ. طب ربنا بقول في قول الله عز وجل في سورة الآل عمران: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورفعك إلي. هذه الكلمة الوفاة لها معاني في كتاب الله، فتأتي بمعنى الموتة الكبرى خروج الروح، وتأتي بمعنى الموتة الصغرى اللي هو النوم. قال الله عز وجل: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. فالوفاة تأتي بمعنى الموت، خلاص، مفارقة روح الجسد، وتأتي أيضا بمعنى النوم. ولذلك أخرج الإمام ابن أبي حاتم في مسنده بسند حسن عن ابن عباس موقوفا أن عيسى عليه السلام لما أراد اليهود الرومان أن يقتلوا عيسى عليه السلام قال للحواريين: من يلقى عليه شبهي ويكون معي في درجتي؟ فقام شاب من أوسطهم قال: أنا. قال: أجلس. فأعاد الكلام مرة ثانية وثالثة، فقام هذا الشاب فقال: أنت إذن. فألقي عليه شبه عيسى ثم فرج عن سقف البيت. قال ابن عباس: وألقى الله عز وجل عليه النوم ورفعه الله عز وجل إليه، فدخلوا فقتلوا الشبه. ولذلك قال تعالى: ولكن شبه لهم. وقضية التشبيه فيها قولان: قول الأول بأن يهوذا الإسطرخوسي دلهم عليه، وهذا القول الثاني وهذا الأرجح الذي أخرجه الإمام ابن أبي حاتم بسند حسن. فسلم النبي صلى الله عليه وسلم على يحيى وزكريا ابن زكريا وعلى عيسى ابن مريم عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم بعد ذلك قال للنبي: مرحبا بالأخ الصالح وبالنبي الصالح. ثم صعد النبي إلى السماء الثالثة، قال: فوجدت يوسف عليه السلام الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم خليل الرحمن عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. النبي كده يزعل كده؟ الحزن بقى يروح ولا ما يروحش؟ يروح. وجد آدم أبو البشر، وجد يحيى وعيسى عليهما السلام، ثم وجد في الثالثة الذي أوتي شطر الحسن يوسف عليه السلام. وكل هؤلاء لاقي من قومه ما لاقى. يحيى قطعت رأسه، يوسف عليه السلام ابتلي من إخواته، درموه في الجب. يعني لو قريش هم أهلك زوجت عبوك، لا ده أمر أخواتهم هم رموه وبعدوا عن أبوه، أصيب أبيه بالعمى وافتتن ودخل السجن، ظل في 7 سنوات يوسف عليه السلام وقد أوطي شطر الحسن. فقال يوسف للنبي: مرحبا بالنبي الصالح وبالأخ الصالح. ثم صعد إلى السماء الرابعة فوجد إدريس عليه السلام، ثم قال عن إدريس: ورفعناه مكانا عليا. ثم في السماء الخامسة وجد النبي صلى الله عليه وسلم هارون: ولو كان هناك فضل لأخ ليس هناك أفضل، والفضل أولا وأخيرا لله، من فضل موسى عليه السلام على أخي هارون. وخلي بالك من أخوك، الواحد لما بعبو الأخ سنشد عضدك بأخيك الأخ، ولكن الوجع عما بتجي من الأخ بتبقى مكوية أوي أوي، بتوجع. ده أخ، ده نموع كده ابن أخ، في اللي يعرف المعنى وفي اللي معرف بنقول أخ وخلاص. أخ ده أخوك، هو اللي ياخد بإيدك، هو اللي يسندك. الملك سبحانه قال لموسى: سنشد عضدك بأخيك. قالت لأخته: قصيه. اوعى مهما أخوك يعمل فيك، أخ الرحام. الرحم لما تعلقت بالعرش قالت ربي هذا مقام العائذ بك من القطيعة. فقال الله أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت بلى يا رب. قال الله فهو لك. وسيدك النبي قال إن أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح. تعرف الكاشح ده مين؟ اللي دايما بخطط يوقعك. هو قريبك ولكن الذي يضخن لك العداوة. أما اطلع له ده أفضل الصدقة كما قال المصطفى المجتبى. ثم بعد ذلك صعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء السادسة. من رأى وما الذي حدث بينهما؟ هذا ما سنتعرف عليه بعد الخطبة بعد الصلاة عفوا. نسأل الله سبحانه وتعالى الذي يسمع كلامنا ويرى مكاننا نجعلنا وإياكم من أتباع النبي قولا وفعلا وظاهرا وباطنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم تب علينا لنتوب، واغفر لنا جميع الذنوب يا رب. أنت التواب فتب علينا، أنت الكريم فكرمنا، أنت الغفور الغافر الغفار فاغفر لنا يا رب ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا. أنت الغني فصب علينا الغنى صبا يا رب. أنت الرزاق فارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا فيه. اللهم إنك أنت العليم العالم العلام، اللهم علمنا. اللهم إنك أنت العليم فعلمنا، أنت التواب فتب علينا، أنت الغفور فاغفر لنا، أنت الغفور فاغفر لنا، أنت الغني فاغننا، أنت الرزاق فارزقنا، أنت الستير فاسترنا في الدنيا والآخرة يا رب. اللهم استرنا في الدنيا والآخرة يا رب. اللهم استرنا في الدنيا والآخرة يا رب. اللهم إنك أنت الشافي فاشفنا، أنت القوي فقونا، أنت الشافي فاشفنا، أنت القوي فقونا، أنت الوهاب فهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا رب تعلم أننا ضعفاء لا نقوى على ألم المرض، فلا نقوى على النظر إلى جهنم. فيا الله رحمتك وسعت كل شيء، فاجعلنا من الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عساب. يا رب اقبضنا إليك، يا رب اقبضنا إليك وتوفنا إليك وأنت راض عنا. اللهم اقبضنا إليك وتوفنا إليك وأنت راض عنا. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقم الصلاة.